أبو زرع أبو حاتم يعني. الشافعي هات كلام الشافعي كده. ها؟ ولذلك الشافعي ضعف الحديث هذا. طلبة؟ طلب الناس في طلق ابن قيس لأنه لا يحتج بحديث. أو أكثر الناس؟ الظاهر عندك الطلبة من أي كتاب يا شيخ؟ من أي مصدر؟ دي من سنة الدولة. وأكثر الناس في أي مصدر؟ ها؟ شرح التعديل؟ أيوة أعطانا برضه. وابن حبان تمام. وثقه ابن معين ومن؟ والعجلي وابن حبان جميل. ها؟ و؟ اقرأ كده كلها محمود الجملة من أولها. توثيق هذا يا برضو اكتبها يا شيخ احمد. شيوخ اليمامه يعني ايش؟ سئل ابن معين. اذكر الاسناد يعني من عن من؟ عثمان بن سعيد الدارمي. الدارمي ها ايش قال؟ سالت يحيى بن معين عن اسناد صق اسناد كده فلان عن فلان من هو؟ عبد الله بن النعمان ده اللي هو عبد الله بن بدر. طيب عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال شيوخ يمامة ثقات. السخين. طيب شيوخ يمامة ثقات جميل. ايش قال؟ جميل. اعطونا برضو كلام يا ابن معين. غمزاه قول ابن معين. غمزاه ابن معين كده. غمزاه ابن معين. ما انت ممكن برضو نعم ممكن نعم تمشي نفسك. اعمل خط كده برضو خط لازم بقيه الترجمه. قال ابن معين غمزاه ابن معين شرطه كده. غمزاه ابن معين بين يدي احمد. غمزاه ابن معين بين يدي احمد. ما بتختلف. وقال اجتهاد العالم نفسه بيختلف الشخص من مره الى اخرى. تمام ماشي. ها احمد قال الخلال عن احمد غيره اثبت منه. هذا توثيق نسبي تجريح نسبي. ها؟ ابن عدي. ابن عدي. قال وقيس المطلق عندهم لين. عندهم لين عند اهل الجرح التعديل. عندهم لين. ذكره ابن حبان في السقاط. شرطه كده ذكره ابن حبان في السقاط. ها؟ المنذري مع ان المنذري فيه تساهل قال لا يحتج به ومن المتاخرين في الجرح والتعديل. ها في شيء ثاني يا اخو؟

استصحاب الحال ان الاصل من مس فرجه لا ليس يناله حكم ما كالوضوء او المقض او النحو هذا، ما ماله الاصل هو هذا، لكن احنا انتقلنا بالاصل بحديث من بصرى بنت صفوان. معنا يا اخوان؟ طيب. وايضا الذين صححوا حديث بصرى قالوا يعني او حديث عفوا الذين صححوا الحديثين قالوا حديث بصرى اذا كان ايه يعني مسه في شهر، مسه مثلا بلا حاجه بلا ضروره بشروط. النسخ والمنسوخ صح، هناك مذهب بالنسخ لان هذا منسوخ وذاك النسخ. بصرى مجيء طلق بن علي للنبي عليه الصلاه والسلام هو حديث بصرى قالوا السنه السابعه اللي هو ماذا؟ ايوه اقصد دقيق حديث طلق بن علي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وبيبني المسجد، بيبني المسجد كان بيساعدهم بيلبن معاهم بيصلح معاهم معانا كان في الاول فسمع منه هذا حديث. الشيخ محمد المفترش تتعطل في الجزئيه دي في التربيه عشان ايه؟ عشان يصل للناس، عشان يصل للناس وعشان يصل يرجح مين عن الاطار. ما احنا الان احنا الان اما نقول نسخ واحد النسخ ده واحد، الثاني الجامع ثالث ترجيح، والرجح ترجيح. ضعفنا الحديث الاول حديث طلق بن علي، صححنا حديث ايه بصرى خلاص وده ضعيف طلق بن علي. احنا صرنا ايه الى الترجيح، الجمع لم نجمع، النسخ لابد من شروط. معرفة التاريخ، معرفة التاريخ وبعدين تعذر الجمع. اول شيء سلكناه ان هذا حديث ضعيف، اذا ما معنى الحديث بصرى بنت صفوان ان مس فرجه فليتوضا؟ معنا هذا خلاص الامر. في اي مساله فقهيه نتبع هذه المراحل عند التعارض، اذا وجد التعارض النسخ اذا تاكدنا من النسخ خلاص صرنا اليه اذا توفرت شروط. ما في نسخ اذا في جمع اذا صح الدليلان في الطرفين، لم يصح الا واحد صرنا للترجيح. هذا خلاص المساله. خلاص شيخ ابو معاذ ولا نروح المنصوره؟ طيب جزاك الله خير. ها الموقوفات يا اخي اعطوني بس كده اسماء الموقوفات عن من وعن من واحد. الموقوفات واحد عمار بن ياسر، عبد الله بن مسعود، ها من معك شيخ عبد الهادي حاجه؟ الشيخ احمد عبد المتعال، الاستاذ بخاري، اسمك بخاري ولا ابو حنيفه؟ شكري. شكري والاستاذ وهنا بيقول عن قيس بن ابي حازم قال عارف الثاء تمام. هنا بيقول عن قيس بن ابي حازم قال رجل لسعد، سعد بن ابي وقاص، نعم سعد ماشي. في حاجة تانية؟ في حد من الصحابة؟ عبد الدرداء. عبد الدرداء نفس الجملة ده؟ إنه سئل عن نفس ذكر فقال إنما هو عبد الله. ها أبو الدرداء ها؟ في حد ثاني؟ معك شيخ أحمد؟ معك حاجة؟ ما فيش حاجة؟ شوف ما أحسن دراسة الأحاديث يا إخوان والتوسع النظر فيها، تجعلها أمام عينيك بعد هذا لا تنسى. بقي حد؟ ها؟ انظروا بقي حد؟ أكثر واحد موقوف عليه هو